هي الرؤية التي جعلها الله فتنة للناس؟ جمهرة العلماء على أنها الرؤية التي ثبتت في أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا؟ ده كان رؤية. تبقى ما سر العدول عن رؤية اللي هي البصرية إلى رؤية المنامية اللي تجعل كثير من الكفار والمتشككين يقول لك يا أخي ده قال عليها رؤية، تبقى في المنام، تبقى في المنام، بقى يدي لهم حجة. أيعطي الله حجة لخصوم محمد أن يقولوا إن القرآن بيقول إنها كانت رؤية منامية؟ نقول ومن قال أن كلمة رؤية مكسورة على المنامية؟ ألم يقل الرجل الذي ذهب ليصطاد فوجد صيد كتير فكبر للرؤيا وهش فؤاده ساعة ما شاف الصيد كتير؟ إيه؟ قال الله أكبر. طب جابها كلمة رؤيا ذهديا زي ما احنا نقول إيه؟ ده شيء ما يحصلش إلا في المنام، يعني شيء إيه؟ شيء عجيب ما يحصلش إلا في الإيه؟ إلا في المنام. وقول الله ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لو أن الرؤيا منامية أكانت توجد فتنة في الناس؟ هب أن قائلا قال أنا رأيت الذي أنني ذهبت إلى نيويورك وطلعت من نيويورك رحت على هواي ومن هواي رحت على اليابان، حد يقول له أنت كذاب؟ الله، يبقى مدام قوله إلا فتنة عدلت كلمة رؤية عن منامية إلى رؤية إيه؟ إلى رؤية إيه؟ بصرية. ويبقى ربنا قالها ليه؟ قال علشان يجعل من الكافرين بمحمد دليل صدق محمد. إزاي؟ هم يقولوا إيه؟ يقولوا له يا أخي نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وأنت تدعي أنك أتيتها في ليلة؟ ده حتى بناخد لها مسافة شهر سفر. لو أن الرؤية كانت في المنام كان يجي الكلام ده؟ ما كانش يجي الكلام ده. إذن في عدل إلى رؤية. طب ما العدل عن رؤية إلى إيه؟ إلى رؤية. ما تبقى فتنة للناس إزاي؟ ما تبقى فتنة للناس؟ فتنة للناس اختبار لهم، يشوف من يصدق رسول الله فيما قال. الصديق حينما قالوا إن صاحبك يحدثنا أنه أتى بيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، فماذا قال؟ قال إن كان قال فقد صدق. والناس اللي زلزل إيمانهم وارتدوا، أهدي الفتنة بقى الاختبار ليه؟ أم قال لك لأن الله لا يريد أن يسلم منهج الإسلام الذي يحكم به حركة الدنيا إلى أن تقوم الساعة في جميع الأرض، لا يريد أن يسلم هذا إلا إلى قوم إيمانهم إيه؟ موثوق به ثابت. فكل اللي فيه شوية ضحالة يعمل آية عجيبة كده يطلع الزبد، الزبد يطلع الزبد، علشان ما يبقاش إلا مين؟ إلا صناديد الإيمان الذين يكونون أهلا لحمل هذه الأمانة إلى أن تقوم الساعة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يبقى كلمة رؤية لأنها أمر إيه؟ أمر عجيب، زي ما يقول كده ما يحصلش إلا في الإيه؟ ده إلا في المنام. وأيضا شوف دقة الأداء بقى القرآني، لأن اللي بيتكلم رب. الرؤية معجزة الإسراء، ذهب رسول الله إلى بيت المقدس، والذهاب إلى بيت المقدس مسافة زمنية على الأرض، وكتير راحوا لبيت المقدس. إذن الإعجاز ده مش إنه راح بيت المقدس، ده الإعجاز في إنه راح بيت المقدس في ليلة. يبقى الإعجاز في الزمن، الإعجاز في الزمن. ومدام الإعجاز في الزمن، هم لو كانوا يشكوا في هذا ما كانوا سألوا طب صف لنا بيت المقدس. ده ما راحش بيت المقدس، ووصف بيت المقدس ولا ما وصفوه؟ وصفوا. طب ما إيه الزمن كده اختصر كده؟ أم قال لك أهو ده اللي خلاه يقول الرؤية. ليه؟ لأن الرؤية المنامية لا زمن لها. الرؤية المنامية لا زمن لها. إزاي؟ العلماء اللي بيشوفوا عمل الوعي الآدمي في الإنسان عملوا له مقاييس الكهرباء والبتاع يشوفوا الذهن والانسان نائم يشتغل قد ايه. قال لك ما يشتغلش اكثر من 7 ثواني ويبطل، 7 ثواني ويبطل، 7 ثواني وتحكي فيه رؤيه. لما تقعد تحكيها يمكن تاخد لك ساعه. الله فين الزمن؟ قام قال لك اه يبقى الزمن في الرؤيه المناميه ملوش ايه، ملوش وجود. ليه؟ لان الادراكات الشتى اللي بتوزع ادراكات الانسان نايمه كلها. فساعة ما تيجي الرؤية يبقى ما فيش اللي هي بس. ولذلك يقول لك ايه، وتمشي على عجل كده، على عجل ما تخش زمن. ولذلك شوف حتى التعابير الريفية، تعابير الفلاحي، يقول لك ده فلان يفهمها وهي طايرة مش لما تقف. لا، وهي يعني ايه، يعني سرعة ايه، سرعة زمن. ليه؟ لان كله مركز لايه، لادراك ايه، لادراك واحد. يبقى اذا ربنا قال وما جعلنا الرؤيا لانها تشبه الرؤيا في انها لا زمن، لا زمن لها.